ألا يا صاح إن جزت الغريا وشاهدت المقام الحيدريا فقبل أرضا والزم ثراه وحي الطهر مولانا عليا وقف مستعبرا بخشوع قلب وفي ذاك المقام فكن شجيا مقام الطهر من زكى ركوعا بخاتمه فصار لنا وليا مقام أخي النبي دون البارا الإسلام غيا والبكاء في المحراب ليلا إذا ما قام للباري نجيا والضحاك إن آتت حروب يخوض معارك الهيجا كمية هو المفني صميم الكفر ضربا ببدر كم أباد فتاة شقيا هو المردي لعمر حين نادى كمات الصحب من يغدو إليا كمات الصحب من يغدو إليا وخيبر الدمع قيلها وقد كان قهقار فيه من لم يغني شيئا وكان بعينه رمد فأضحى بريق أخيه حين دعا بريا بريق أخيه حين دعا بريا وكم من موطن فاتكت يداه وأردت في كم من قسواريا ألم يفد النبي ببذل روح وبات يراقب القتل الوابيا وبات يراقب القتل الوابيا ومن كان الأحب إليه لما دعا للطير لنا شريك أحمد حين أهدي له حال الطوار طبا جنيا له حال الطوار طبا جنيا ومن ذا ذهب الرحمن عنهم بنص كتابه الرجس الدانيا ومن ذا خص بالزهراء سواه بعقد في السماء غدا سنيا به حفت ملائكة وحور وطوبى تنثور الدر الطاريا فضائله التي إن رمت حصرا لها لم أستطع ما دمت حيا ومبغضه المنافق سوف يلقى من الرحمن يوم الحشر ضيا ألم يك أول الأقوام سلما وإسلاما وقد صلى صبيا وفي يوم القدير أخوه نادى ألست لكم فقيل بلى فقال لهم لقد صار من بعدي وليكم عليا من بعدي وليكم عليا فكن لي شافيعا من بعد طه وهب لي منك كأسا كوثريا وهب لي منك كأسا كوثريا عليك الله بعد أخيك صلى صلاة وسلاما سرمديا وتغشى الآل والأصحاب ضران ومن والاهم بران تقيا